القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا خبير اقتصادي ورجل أعمال، ضيفنا رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الأفريقية. أنا قدمت صح؟ جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. امضي بقى، الدكتور يسري الشرقاوي. أهلا بك دكتور يسري. أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن، ويمكن بداية أنا يعني بتتملكني سعادة غامرة عندما أقف أمام رجل إذاعة ومحاور بحجم عبد الرحمن رشاد. لا التاريخ لا. الذي تربط الأذن المصرية على كثير مما قدمه. أشكرك على هذه المجاملة، والمجاملة من رجل اقتصاد على فكرة الواحد بيسعد بيها، لأن رجل الاقتصاد عمله الأرقام. ربما ستفتح لي مدخلا لكي يعني أتحدث عن تغيير الصورة الذهنية للقبع في الذهن عن الاقتصاد وعن البزنس وعن ناس البزنس، الحسابات كل حاجة بحساب وكل بالعكس. يعني أنا أتصور أن مجتمع الأعمال في أي دولة إذا كان على قدر كبير من الثقافة ومن اللغة ومن التعاملات الجيدة بيسري الحياة العامة. يعني أي انعكاسات للاقتصاد أو لقانون أو لإعلام إن لم يؤثر في الحياة العامة ويكون متأثر بالحياة العامة ربما لا تكون للانفعالات. إحنا يعني لكن الصورة الذهنية إيه في رأيك؟ الصورة الذهنية لدى الرأي العام عن رجل الاقتصاد الصورة الذهنية في الشارع المصري نتيجة يعني عناصر وعوامل كتير جدا على مدار سنين انه رجل بيحسبها وما بروحش مكان غير لما بيكون عارف هيعمل ايه وبكام وليه، وزيمش على حد غير لما يكون له مصلحة. يعني اول حاجة دي الامور دي كلها ربما تكون مش الصدق فيها، يعني ما بينولهاش قدر كبير من المصداقية. لانه خلينا أقول أنه في ناس عندها قدر كبير جدا من الثقافة، عندها قدر كبير جدا من الحقيبة التاريخية للأحداث والمواقف، من الذكاء الاجتماعي، عندها فعلا من الذكاء الاجتماعي، من المسؤولية المجتمعية، من التعامل مع الناس. يعني ليس كل ما هو رجل يعني فتح الله عليه سواء في مشروع اقتصادي أو في ثراء أو في حاجة بيكون بعيد عن المجتمع أو بعيد عن التعاملات الجدية، بعيدا عن التعاملات المعنوية أو العائلية وليس المادية في المقام الأول كما يعني يخيل للناس. دكتور يسري الشرقاوي، رجل الاقتصاد ابن السوق أم ابن الدراسة أم الميراث العائلي؟ والله أنا انت اديتني حتة يمكن أنا سعيد جدا بيها، وهي ابن السوق. ابن السوق وأنا أسعد بدي. ليه؟ لأنه عايز أقول لسيادتك أنا يمكن لي يعني بكتب بتكلم لدي فلسفاتي الخاصة. من يملك السوق هو الملك الحقيقي. السوق ليس المنتج. يعني من يملك السوق ولغة السوق ولغة العالمية ولغة الجلوباليزيشن مع العالم والتجارة الدولية والتعاملات الدولية كسوق، والتعرف على طبائع الأسواق والتعرف على طبيعة المنتجات العالمية والتعرف على كيفية الدخول مع العالم وليس مع قطر أو دولة أو مدينة، هو اللي بيبقى البداية من عنده. يعني وبالتالي يعني بيقولوا من وجهة نظري، وأنا يمكن قلت كلام ده كتير، ابن السوق هو الرجل التطبيقي. الرجل الذي محك جلدك مستذفرك، وبالتالي هنا السوق الحقيقي هو الذي يصنع ده بالتأكيد عشان اللي بيسمعونا طارق جيد لمفردات السوق بالضبط. ويمكن عشان اللي بيسمعونا برضو ما يخدوناش في حتة لان احنا ما تعلمناش ثقافة المقارنة وما تعلمناش ثقافة التعريف وما تعلمناش ثقافات كتير جدا. فاللي مش معايا ضدي واللي مش جايب يميني بقى في الشمال مش حاجة في النص. وبالتالي احنا ده لا ينكر دور العلم ابن السوق في النص ابن السوق يعني انا اقصده انه هو الرجل الذي مارس العمل الاقتصادي او التجاري من الجانب التطبيقي وعرف مدخلات ومخرجات العملية الاقتصادية تسويقيا وانتاجيا في التعامل في النهاية في انعكاس ذلك الاقتصاد على الارض على السوق او على الارض. وبالتالي ده ما ياخدش حد انه يعتقد ان من كلامي انا اهمش دور العلم ولا دور النظريات طبعا. ولا دور الدراسات ولا دور الكورسات، لا بالعكس. لكن دي مرحلة ما قبل السوق لكن السوق هو المحك الحقيقي. ويمكن طب دكتور يوسف الشرقاوي قبل السوق الدراسة والله وهي تاء مربوطة خليني أنا أتكلم على حاجة مهمة جدا. رجل يعني ابن قرية إحدى قرى محافظة الشرقية وليه الشرف وأخ إلى يعني سبعة إحنا ستة وأنا السابع. ويمكن يعني ليا في حياتي في الدراسة أعظم حاجة درستها وأعظم حاجة خدتني في اللي أنا فيه ويمكن مش بالنهايات بالبدايات هو القرآن الكريم. رب اشرح لي صدري. لكن أنت بدأت بالقرية يعني طبعًا. أنا أحس أنك بدأت طبعًا. بالقرية لماذا طبعًا. القرية؟ لأنه شوف أنا واحد من الناس يعني أشتغلت في 67 دولة 222 عاصمة ومدينة حول العالم. دخلت أسواق كتير جدا تفوقت فيها وفي كل محفل عالمي الصورة الذهنية لأصدقائي وشوارع قريتي لم تذهب عن ذاكرتي لم تفارق ولا لحظة. تمام. وارتباطي بها جعلني يعني ربما أميز نفسي بنفسي بكثيرا من الوطنية المصرية يعني البحتة. ويمكن عايز أقول أنه التعليم بتاعي كبدايتي وحفظي للقرآن الكريم وتكريمي من سيد الفريق عبد المنعم واصل محافظ الشرقية في ذاك الوقت 80 و 80 أحد أبطال حرب أكتوبر رسخ في أمور كثيرة جدا. يعني يمكن كتاباتي يمكن مقالاتي اللي بكتبها حتى على مواقع التواصل الخاصة بي يمكن مساهماتي مشاركاتي مداخلاتي الإعلامية حتى وإن كنت أتحدث من الجانب المتخصص الاقتصادي أو الاستراتيجي أو الاستثماري أو التجاري الدولي أو التصدير واتيفر وكل ما يتعلق بهذه النواحي الاقتصادية إلا أن الإسقاط اللغوي والإعلامي وطريقة الأداء وطريقة العرض والسرد شيء مهم جدا لم أتعلمه إلا في نعومة أظافري. تعلمت في القرية. تعلمت في الكتاب. في كتاب القرية. رحمة الله عليه يعني معلمي طبعا وأستاذي وكان على فكرة يمكن في جلساتنا الخاصة الآن بنستعرض أن الطريقة اللي تعلمت بيها في هذا الكتاب هي نفس الطريقة الآن يعلموها في المدارس اليابانية. أنت كده يعني تأخذ بيدنا إلى طريق آخر. طريق التعليم. هذا الرجل رحمة الله عليه كان عملنا فريقين وفريق بيعلم فريق وفريق واحنا ما فيش حد بيدخل فصلين الكتاب المدرسة العادية اللي هي مش مدرسة أميرية. وكان احنا لازم احنا اللي بنغسل المدرسة واحنا اللي بنكتب السبورة بتاعت المدرسة والكبير اول ما يتصعد ياخد التاني. ده قريب جدا من الطريقة اليابانية 100% 100%. الرجل ما كانش يعرف ان دي الطريقة اليابانية لكن في الحقيقة بالفطرة انه حتى انت لما تحفظ جزء معين من القرآن انت اللي هتسمع للتاني او انت اللي هتراجع حفظه. ده بيسموه تعليم ذاتي. ده خدني انا شخصيا لما كبرت بقى وتدرجت وسبت ودخلت احدى المدارس الثانوية في المدينة بقى في المركز ثم الى احدى كليات الزراعة ثم تفوقت في هذه الكلية ثم الى سوق العمل. وهنا بدأت حياتي مع مجموعة من الشركات العالمية السويسرية تحديدا. لكن قبل سوق العمل يعني الأساتذة في طريقك أنت تحدثت عن التعليم الذاتي وكتاب القرية. الأساتذة اللي أنت تعلمت منهم الاقتصاد الزراعي وخاصة ان احنا اساتذة الاقتصاد الزراعي تركوا بصمات في المجتمع المصري. خلينا اقول لك انه يعني في الحقيقة انت اشرت بنقطة مهمة جدا ودول اثروا فيا في الكاركتر في الشخصية يمكن مش في العلم بس. انا دايما اقول العلم ممكن تحصله في الكتب, ممكن تحصله في النظريات, لكن مؤدي العلم وطريقة توصيله وطريقة ادائه وطريقة تطبيقه ومدى ايمانك انت كواحد مشاهد او مراقب لشخص قدامك نموذج. وخليني هنا يمكن اذكر بالخير رحمة الله عليه الدكتور كمال الجنزوري, المهندس عبد الرحيم شحاته, يعني دكتور عبد الرحيم شحاته, الدكتور احمد جويري, قامات كان لها يعني في الحقيقه جانب يعني تطبيقي فيما يتعلق باداره الاقتصاد, فيما يتعلق باداره النواحي الاقتصاديه والتجاريه. يمكن برضو لو انا طب يعني ليه بنقول اقتصاد زراعي؟ هل لأنه مرتبط بالدراسات الزراعية بالإنتاج الزراعي؟ هو يعني هو ملي طبعا. أنت تعرف, خليني أقول لك برضو على حاجة مهمة جدا للقادمين من هذه المدرسة, يعني هو دي مدرسة إنتاجية شوية, اقتصاد إنتاجي يعني إنتاج زراعي, إنتاج زراعي ويمكن القادمين من المدرسة دي إحنا طبعا مصر بلد زراعي طبعا وتعريفها وتدريسنا للجغرافيا انها بلد زراعي بالضبط, وهويتنا زراعي حتى على مستوى قاره افريقيا في القاره هويتها زراعي تمام. والمدخلات بتاعتنا ومخرجاتنا معظمها كانت قائمه, ولما تعرفنا للسوق العالمي اتعرفنا بالقطن المصري يعني اللي عرفنا في المحفل العالمي وخلانا عندنا بضاعه ومنتجات كان القطن المصري, القطن طويل التيلة. وبالتالي نحن امام مرحله او حقبه من الزمن ربما توقفت لكن لابد من العوده اليها وهي اقتصاديات الانتاج الزراعي وكان ودي اساسا مش بتقف عند المحاصيل الزراعيه واقتصادياتها بس, بالعكس مع التصنيع الزراعي والتصنيع الغذائي الانتاج الحيواني ومخرجاته هتجد انه اكثر من 70-80% من مدخلات العملية الاقتصادية الانتاجية اللي موجودة خارجة من الاقتصاد الزراعي. ولولا وجود يعني احنا مرتبطين بهذه الارض يا فندم زراعيا وكله الكرة بتبدأ من عند الزراعة ثم الصناعة. حلو التعبير ده, ثم الصناعة ثم التجارة والخدمات. يعني خلينا نبدأ, انت بدون مواد خام يعني من غير قط خليني اقول لك من غير قط ما هتنسج ايه؟ ولا شيء. هتعمل ملابس ازاي؟ تمام. هتبيع ملابس في محلات في مولات كبرى ازاي؟ بس اصل رغم المنتجات البتروليه ودخولها الى مجال الملابس بس كل ما هو دخل صناعي داخل بنسب معينه في الخامات وليس بكل الخامات. طيب نخش على السكر تمام. هو احنا مثلا ما كانش عندنا قلاع في صعيد مصر شغالة على السكر وفتحة بيول وقلاع كبيرة وقصب السكر كبيرة وقصب السكر وهو ده زراعة وده اقتصاد زراعي تمام. النهاردة البنجر ومصانع البنجر ايضا الحديثة والمحدثة في هذا العصر في صعيد مصر تمام. ما زراعة بس صناعة السكر من بنجر السكر صناعة قائمة على زراعة بنجر السكر وبالتالي طيب لما نيجي نتكلم على كل ما يتعلق بقطاع المخبوزات مش هتكلم على الخبز بس, المخبوزات هي جايه منين؟ جايه من القمح. عندما تتحدث عن اي صناعه هتواجهك هتجد انه جزء كبير جدا من اساسيات توافر الخامه جايه من الانتاج الزراعي. بعض الدول تقدمت في عمليه ادخال القيمه المضافه على الخامه الزراعيه علشان تبدا تعمل منتج عالي القيمه وعالي الجوده وتبدا تعظم منتجاته. وهنا هياخدك بقى الحته مهمه جدا انا منتظرها, دور هنا الاقتصاد رجل الاقتصاد الزراعي في القيمه المضافه. يا فندم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحضرني عام 2018 شهر اعتقد نوفمبر او ديسمبر وكنا في احدى المؤتمرات الكبرى وهو مؤتمر استثمر في مصر استثمر في افريقيا وكانت بتنظمه وزاره الاستثمار في مصر وفي احدى المواد المستديره وكان المحاور للسيد الرئيس هو احد اهم المحاورين الاقتصاديين في العالم هو السيد ريتشارد كويست اقتصادي ومذيع اقتصادي في CNN. ففوجئت انا شخصيا كمواطن مصري وفخور ان السيد الرئيس يتحدث بطبيعه اقتصاديه غير مسبوقه فقال له ريتشارد افريقيا بتنتج بذور للكاكاو بما يعادل 5 مليار دولار لجميع انحاء العالم. العالم بياخدوا البذور دي ويصنع الشوكولاته ويحط قيمة مضافة وبيعها بمئة مليار دولار. صح. يبقى العالم كسب 95 مليار دولار والأفارقة ما خدوش الخمسة مليار دولار. وهنا ده بيعبر عن السؤال سيادتك سألته. هنا اقتصاديات الانتاج الزراعي. القيمة المضافة اللي صنعها رجل السوق. على الاقتصاد الزراعي. على الانتاج الزراعي. علشان كده النهاردة العديد من المزارع الكبرى وفي كل أنحاء العالم هتلاقي يملكها مين؟ يملكها بعض الشركات الصناعية الموجودة في الدول الصناعية الكبرى اللي في المزارع الأفريقية. دكتور يسري الشرقاوي، الحقيقة أنت أشرت إلى نقطة القمح، يعني أنا هتوقف هنا لأنه حديث العالم الآن القمح بعد أزمة أوكرانيا وتوقف صادرات أوكرانيا من القمح، صعوبات نقل القمح حول العالم. كيف أجعل من القمح المصري قيمة مضافة؟ شوف، أولا احنا محتاجين ندخل على مرحلة يعني انتاج القمح وتوفر كميات من القمح تغطي نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي. نعم. وهنا خليني أتحدث. أنت قلت نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، يعني مش اكتفاء ذاتي كامل. بالضبط. ليه؟ لأنه ما هو في عناصر الاكتفاء الذاتي. خليني أتحدث وهنا تاخدني على مفهوم الأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو الإتاحة والقدرة والسلامة والاستدامة. أن يتاح الغذاء بكل متكوناته للجميع في منطقة ما وفي جغرافية ما ويكون لديهم القدرة على شرائه ويكون سليما وبشكل مستدام. نعم. ده الأمن الغذائي. تمام. كيف يحقق هذا الأمن؟ يحقق عبر الاكتفاء الذاتي، أن تزرع في أرضك وتنمي زراعتك. نعم. أو الاعتماد الذاتي، أنك تزرع وفق اتفاقيات سيادية لدى أرض غير لحسابك. نعم. أو الاستيراد المباشر. تمام. وهنا نتحدث عن نسب من الاكتفاء الذاتي وليس الاكتفاء الذاتي المطلق. وبالتالي الدول الكبرى اللي فيها تنوع جغرافي ومناخي زي أمريكا مثلا 52 ولاية، فهم بيستطيعوا أنهم يحققوا معدلات مرتفعة نتيجة التكامل ما بين الولايات. هنا في حرارة وهنا في برودة، هنا في أرض، هنا في معامل تطوير، هنا في كذا. إذن تحقيق الأمن الغذائي القطري وارد، لما تحقيق معدلات مرتفعة من الأمن الغذائي الفردي غير وارد إلا بالتكامل القطري. وهنا سأذهب بك تكامل قطري مع مين؟ مع أيوة سأنا مع مين؟ وده سؤال مهم. هنا بقى سأذهب بك إلى أفريقيا. لماذا أفريقيا؟ لماذا أفريقيا؟ لماذا أفريقيا؟ شوف، خليني أتكلم عن حديث يعني حاجات كتير. ناخد الوجهة. أولا أنا بتكلم على مجتمع القطاع الخاص. أنا ابن مدرسة المجتمع المالي والأعمال المصري ومجتمع المالي والأعمال الدولي. وكيف فكرت؟ كيف فكرت؟ يعني كيف فكرت في الاتجاه لأفريقيا؟ طبعا. يعني أنت قلت في البداية أنك تعلمت من خلال يعني دول غربية، تعلمت من خلال اللقاء مع أساتذة اقتصاد زراعي، ولكن كيف فكرت في الذهاب إلى أفريقيا؟ في الحقيقة كانت مشكلتي أو فكرتي الوحيدة أولا نبعت منين؟ البداية عندما تكون يعني مهتم ومنشغل بهموم الوطن ومراقب جيد ما يحدث في مجريات الأمور في أرض جمهورية مصر العربية. نعم. ومحب فبتشاهد إسقاط الإرادة السياسية. وهنا وجدت أن هناك إرادة سياسية حقيقية في عقل الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية في الاهتمام واليقين بأن أفريقيا هي الظهير وأن أفريقيا هي الملاذ الآمن في المستقبل وأن علينا جميعا أن نعيد صياغة الأمور في التعامل الأفريقي وفق طبقات المجتمع، سواء الدبلوماسية الرئاسية أو الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الشعبية أو القطاع الخاص، حتى نخلق تواجدا مع الأرض الأفريقية. الحقيقة لفت انتباهي تعبير إعادة صياغة التعامل. طبعا. لأن أفريقيا لم يعني أنا لا أتصور أن أي شخص ممكن يتكلم يقولك أنه اكتشف أفريقيا. أفريقيا الرئيس عبد الناصر ذهب إلى أفريقيا ومصر لها علاقات بالدول الأفريقية. لكن الآن إعادة صياغة الأمر وفق توافر إرادة سياسية مكتملة الجوانب مكان حول وجود علاقات مستدامة مع الجانب الأفريقي هو ده الجديد. وبالتالي كل علاقات مستدامة غير متقطعة وبالتالي أنت تتحدث هنا عن كيف يقرأ المشهد كل طبقات المجتمع. كل طبقات المجتمع المصري بما فيها مجتمع قطاع خاص، مجتمع الأعمال يعني، وبالتالي الدبلوماسيين في الصفوف الأولى، مؤسسة الرئاسة، ثم الدبلوماسية الرسمية، ثم الدبلوماسية الشعبية، سواء الفن المصري، الإعلام المصري، المجتمع المال والأعمال المصري، حتى نستطيع أن نخلق نموذجا مستدام للتواجد المصري في عمق القارة الأفريقية، حتى يتم تداخل واختلاج الشعوب الأفريقية مع الشعب المصري، بالمنتج المصري، مع إعادة صياغة وجود التعريف السوقي للمنتجات المصرية، حتى نستطيع أن نرسخ مبادئ جديدة وهي تعزيز القدرات المشتركة ما بين الدول الأفريقية، مبادئ جديدة ونتلافى الأخطاء القديمة. طبعا ما فيش أدنى شك. يعني أنت كنت شايف أن في أخطاء؟ طبعا. قول لي بقى. يعني شوف يعني ما فيش عشان بس مفيش بدأنا البداية صح، ما فيش أدنى شك أن هناك حالة من البعد لمدة 28-29 سنة، وهذا خطأ، وهذا كان يعني ربما من وجهة نظري ما فيش الاهتمام الزائد. بالإضافة أنه في فرق يا عبد الرحمن بيه، لما تبقى أنت بتمشي وأنا جلست فالبعد بيزيد، لكن لو أنت جلست وأنا جلست وإحنا بيننا 10 متر نفضل محافظين على 10 متر. لكن حتى لو أنت مش بتجري بس أنا جالس وماشي بس على رجليك، العشرة يبقوا 20 يبقوا 30، نتباعد. فحصل ظهر أجيال جديدة في القارة الأفريقية، ولم يعني وظهور أجيال الجديدة 20 سنة و25 و30 سنة كان ليهم دور جديد، كان لهم طبيعة تعليم جديدة. استقطبتهم دول كبرى ودول متوسطة ودول صديقة ودول غير صديقة. وبالتالي بدأ يتم صناعة أيديولوجية جديدة في الشارع الأفريقي. أنت الآن بتحاول أن تتماشى وتتفاعل وتتعامل في عملية تحسين وإصلاح الأيديولوجيات التي تحارب العلاقات المصرية الأفريقية، وبالتالي على القطاع الخاص المصري ومجتمع الأعمال المصري تفهم ذلك، حتى استطيع التوغل لإعادة صياغة هذه الفكرة في أيديولوجية الشاب الأفريقي. تحارب، أنا توقف عن كلمة تحارب، يعني أنت مواجه بأعداء. طب مما لا شك فيه، أنا لا أتحدث عن الأسلوب التقليدي للحرب، أو المصطلح التقليدي للحروب. المصطلح التقليدي للحروب انتهى. الآن مصطلح الحروب الأيديولوجية والمعلوماتية والجيل الخامس، هناك مواضيع جديدة. الأمر الثاني والمهم جدا من الأخطاء، يعني الإعلام. الإعلام المصري كان لابد وعليه وسلاح قوي، واستخدم كثيرا، وأدى دورا وطنيا كثيرا طبعا، حتى لو تقول دي حق حق، ولكن يعني احنا كنا نملك يعني اكثر من إذاعة موجهة الى افريقيا، وكنا بنتحدث باللغات الافريقية، وما زلنا والعكس بقى. يعني ايه إعادة الشعب المصري الان قوامه 110 مليون يقترب. إعادة تشكيل الضمير الجمعي والصورة الذهنية في عقلية رجل الشارع المصري عن دول القارة الأفريقية، وتحديثها بالشكل اللي فيه 13 دولة من دول القارة حققت نتائج جيدة جدا في الدرجة المحلي الإجمالي العالمي، في الشكل اللي بقى عندهم شمول مالي، بقى بعض الدول عندها تكنولوجيات، وبعض الدول عندها مصانع، وبعض الدول بتحاول أن تجري ديمقراطيات، وبتحاول أن تفتح ملفات اقتصادية واستثمارية، بتحاول تدشن مناطق حرة اقتصادية. هذه الصور لابد أن يشارك الإعلام في إعادة تشكيلها لدى مستوى القطاع، مستويات القطاع الخاص المصري، حتى يبدأ يحوله من واحد متردد إلى منطقة الشجاعة ومنطقة الدخول. وأيضا لابد أن يتبنى الإعلام مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني، مع التعليم المصري عندما ندخل في تطويره، على فكرة التجارة الدولية وأسس التجارة الدولية وأسس العمل خارج جمهورية مصر العربية، لن نستطيع أن نحدث يعني تغيير في المعادلة المصرية في الجملة المكونة من فعل وفاعل ومفعول، وننتقل من مربع المفعول إلى مربع الفاعل، إلا بتغيير كثيرا من الثقافات الهامة جدا عند كل مستويات الشارع. وهنا دعني، مش عايزين نعيش ما بين لا أصل ده شغل الحكومة وده شغل القطاع الخاص وده شغل، إحنا عايزين نخرج بمنظومة متكاملة، ظهير خلف ظهير، نقول شغل مصر نسق متكامل نقدر من خلاله نخرج يعني شغل الدولة المصرية كل كل الدولة المصرية كاملة ولا سيما. وهنا بقى عايز أقول إن أنت تنعم الآن بأن ما هو موجود على رأس الدولة المصرية يؤمن تمام الإيمان واليقين بدور القارة الأفريقية. وعلى فكرة هذا يعني واضح تماما في معدلات التفاعل مع الجانب الأفريقي. احنا ما بعديش اسبوع واحد الا ولدينا حدث افريقي طبعا. وحدث كبير سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي او على مستوى المحاكم او على مستوى البنوك المركزية او على مستوى اسبوع تمام، او زيارة رسمية او زيارة غير رسمية. اعتقد إن إن إن لكن دكتور يسري دعني يعني أقاطعك معلش سامحني، يعني الصورة الذهنية لدى المواطن الأفريقي عن المصريين من خلال خبرتك يعني، يعني كيف تكونت وكيف اختلفت الآن؟ أعتقد أنه آخر 3 سنوات أو آخر 4 سنوات العمل على قدم وساق، أن تأتي متأخرا أفضل من لا تأتي طبعا، لكن بات في حالة حرك كبيرة وراء أسباب كتير. أن المصريين شعروا فعلا في يعني مصر ترأست الاتحاد الأفريقي 2019-2020. نعم. وأنا أتصور من وجهة نظري أن ما فعله السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وهو من خلفه الدبلوماسية الرسمية في هذا الملف تحديدا وضع شكلا جديدا لإعادة وجود مصر بزعامة على قمة القارة الأفريقية. والحديث في اتكاد في اليابان، والحديث في الصين في سوتشي، والحديث في سوتشي في روسيا في أوروبا، وفي جي 20 مؤتمر أفريقيا في الدول 20 في ألمانيا، ومؤتمر الاستثمار في أفريقيا في إنجلترا، والحديث الرئيس عن الأمم المتحدة، وحتى في طلبنا استضافة مؤتمر التغيرات المناخية كوب 27 تحدث عن استضافة باسم قارة أفريقيا في شرم الشيخ. الحوار بدأ يعني نلاقي له صدى كبير في الشارع الافريقي عموما بما فيه الشارع المصري. نعم تمام. الشارع المصري لابد ان احنا نعلم انه مش بعيد عن الشارع الافريقي. وبالتالي احنا قلنا طيب كمجتمع قطاع خاص وكمجتمع مال واعمال احنا محتاجين عندنا يعني جميل جدا ونعظم ونثمن دور الدولة المصرية في التعاون الدولي المصري الأفريقي، وجود مزارع مركز البحوث الزراعية بيعملها في عمق القارة، وجود سدود زي سد تنزانيا، وجود تعاملات وقوافل أرسلناها طبية، وأيضا في ما عندما حدث جائحة كورونا واشتراك مصر في صندوق لمواجهة جائحة كورونا ب20 مليار. كل ده عمل الدولة المصرية. ماذا عن الأدوار والنسق الآخر للقطاع الخاص؟ ماذا على نسق ماذا إذن كان لابد أن يكون هناك تفكير لكي نضع أو نعمل تخليق جديد لجمعية اسمها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، جواها 22 لجنة نوعية تخصصية في شتى قطاعات الاقتصاد، وكل لجنة لها رئيس ونائب وبتمارس أنشطة وفعاليات مع الجانب الأفريقي. بنفكر بفكر جديد إن احنا ندي الناس نديهم مساحة يعبروا عن قصص النجاح بتاعتهم الأول، نسمعهم نشوف إيه المواد الخام اللي عندهم ممكن نجيبها بدل ما نجيبها من بعيد ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وخاصة إن أفريقيا ممتلئة بالمواد الخام عشان يقبلوا منتجاتنا بعد كده وعشان نعرف نتعامل معهم بالطريقة المثلى حتى نستطيع أن نحقق أيضا شيء متقدم جدا مستدام. وخليني أركز معاك، ويمكن أنا أنت دايما بتكرر كلمة مستدام بالزبط. يعني مش متقطع، لأنه المسألة في العلاقات الدولية يعني تنشط ثم يعني لا تنشط. بص احنا مسؤوليتنا كلها تنحصر في كلمة مستدام. خلي بالك احنا مصريين شعب ذكي بالفطرة. انا شفت في تجارب الدول وسافرت واشتغلت وشفت مصريين برا ومصريين جوا، ولينا بصمة ولينا يعني دور ولينا يعني وجود قوي، لكن بتنقصنا حتة الاستمرارية عموما. يعني نقدر نصنع قطر ونقدر ندشن قطر، لكن الصيانة والاستمرارية والاستدامة في الحفاظ على ذلك لمدة 100 سنة هو ده اللي احنا محتاجين. والعلاقات الدولية تحتاج إلى صيانة واستدامة وعايزين ما جاتش معاك المرة دي ما يبقاش خصمك والمرة اللي بعدها تحاول وتروح تاني وتالت ورابع لحد ما توجد لنفسك مساحة، ولحد ما تكون موجود، وبعدين ما تكون موجود مش موجود بس ده انت موجود ومؤثر، وبعد شوية موجود ومؤثر وفاعل. التجربة يعني المصرية مقبولة في أفريقيا جدا، وتأثير التجربة المصرية في أفريقيا يعني تأثير قوي جدا. يعني شوف رغم المنافسات يعني ما هو أنت عندك تاريخ انت يعني أنت جاي من تاريخ زعامة سياسية هناك بعض الرؤساء وبعض يعني مدير الصف الأول والحكوميين تعلموا في جمهورية مصر العربية. عندك تواجد ل يعني علاقات إفريقية قديمة مش بسيطة. هم كانوا ينظروا لك وما زالوا أن أنت الشمال بتاعه وأن أنت الأزهر الشريف وبعثات التعليم للأزهر الشريف. الكنيسة المصرية أيضا وكان لها دور كبير جدا، ووجود يعني بعض الشخصيات الكبيرة لنا التاريخ لن ينساها من وجهة نظري أنا. قراءاتي يمكن أنا ما كنتش لسه حتى رجل أعمال أو رجل اقتصاد أو رجل جمعية زي ما أنا موجود حاليا، لكن وكنت عايش برا ما كانش يعني، لكن كنت أتابع يعني السيد السفير المرحوم بطرس غالي كان أيضا لنا يعني طبعا تاريخ في عمق القارة الأفريقية. تعرف يعني أنا هقول لك على حاجة، هل يعلم المستمع الكريم نحن عندنا جامعة موجودة في اسكندرية اسمها جامعة سنجور. هذه الجامعة للرئيس على اسم السيد الزعيم السنغالي سنجور، وهو محبوب لدى الشارع السنغالي ومؤثر في الشارع السنغالي وفي المعادلة السنغالية وفي المعادلة حتى في غرب أفريقيا. سنجور 89 سنة 89 وهي جامعة بتدرس لطلاب الدراسات العليا للدول المنطقة باللغة الفرنسية وتشارك فيها المنظمات الفرنكوفون. هل احنا محتاجين، وده لأن أنا بعمله كجمعية حاليا قريبا أخصك بسبق يعني في ان احنا بنحاول ان نربط ما بين هؤلاء الطلاب وما بين في اثناء حضورهم في مصر سنه ونص وما بين مجتمع القطاع الخاص والانتاج في مصر حتى يكونوا هم اهم سفراء للمنتجات المصريه داخل عمق القاره الافريقيه. تسويق السوق سنعود يعني سنعود الى السوق. يعني احدى دول الخليج كانت تستورد من اليابان احد العلامات التجاريه للسيارات الشهيره. عايز اقول لك انه اهتمام الجانب الياباني برجل اعمال سعودي برجل اعمال مصري والقلادات والاقسام الامبراطوريه للسوق بالفعل. واحد فيهم في مصر احنا كلنا عارفينه وعلامه مشهوره جدا وقصه نجاح وتاريخ وهو وابنه حصلوا على اعلى وسام استحقاق للامبراطور الياباني وأيضا في السعودية. لماذا يصنع اليابان هذا؟ من أجل السوق. وبالتالي شوف اللي يفهم ويستوعب ويتعامل مباشرة مع الأسواق وينفذ التجارة الدولية والتجارة المحلية والتجارة العالمية بكل أنواعها بشكل جيد بيملك مفاتيح الأسواق، والقادم من يملك المعلومة ويوظف التكنولوجيا ويملك مفاتيح الأسواق. هيبقوا ثلاث حاجات، معلومة وفتح تكنولوجيا ويملك أسواق على الأرض. طيب أنت موجود في كام دولة أفريقية؟ احنا حاليا 18 دولة أفريقية موجود لينا ممثل للجمعية على الأرض من بلدهم من دولهم اخترناه من ضمن 10-12 ممثل. جبنا شركات شفناها رجعناها، اخترنا كل دولة فيها شركة من الشركات القطاع الخاص اللي بتتناسب مع طبيعة عملنا وممثلة للجمعية في 18 دولة. أجرينا أكثر من 60 ويبينار افتراضي. وخليني هنا أقول لك توظيف التكنولوجيا بقى. يعني مثلا الجمعية لما طلعنا ما قلناش ان احنا هنعمل الجمعية بالشكل التقليدي. التقليدي يعني ايه؟ يعني مبنى وكل اسبوع جايبين الناس وقاعدين وكده وبنتكلم، وبعدين احنا جايبين مسؤول حكومي علشان خاطر احنا نتكلم معاه كل يوم في موضوعات. لا، احنا عملنا حاجة تانية خالص. قلنا انه ما ينفعش التوجه في افريقيا وتوجه القيادة السياسية في مصر وفي افريقيا وفي العالم على التحول الرقمي. فلابد ان نخلق منظمة اعمال تعمل عبر أنظمة التحول الرقمي. يعني الدخول فيها يكون إلكتروني، يعني الاجتماعات كلها تتواصل، اللجان الفرعية والنوعية. مش هينفع بقى ان احنا نقول لواحد في السنغال سيب اللي وراك واللي قدامك ومصنعك عشان تيجي تحضر انت عدو لجنة في جمعية او كده وتقبر. فبدأنا قبل كورونا على فكرة بايزوي وبدأنا تحول رقمي. علشان كده قدرنا نوصل لان اسم الجمعية وعلامتها تخطى 7.7 مليون واحد في الشارع الافريقي. كل من يحمل موبايل يعرف جمعيه رجال اعمال مصرنا فرقه اللي بتبث المؤتمر الفلاني اللي بتستضيف الورشه الفلانيه. وبالتالي انا ليا فلسفتي انه الجمعيات والاتحادات وزاره الاعمال ممكن تجتمع اجتماع واحد مغلق عشان تحط سياسات تتكلم في منهجيات في اشتراطات، لكن باقي الشغل كله يكون للشارع، يكون للناس، يكون اشتراك الناس. اي حد بيحمل موبايل زي ده وهو موظف الجمارك لازم يقعد يسمع معاناتنا. اي حد في السودان، اي حد شايل موبايل او شايل سمارت فون في السنغال وفي ترجمة على الويبينار لازم يكون قاعد يسمعنا عشان يعرف مشكلتنا ومعاناتنا، وبالتالي يعرف يكون هو ترس في هذه الدائرة الكبرى، ويعرف قد ايه احنا منفتحين وتتسع الدائرة ويبدا يتعرف على منتجك ويبدا تبدا تعيد معاه الصياغه اللي انت عايزها. الامر الثاني كمان اللي احنا يعني بنحل فيه، طب ال 25% بقى اللي هم اللي عمل اللي هو سواء مؤتمر على الارض سواء رحله طرق ابواب مع 50 60 رجل اعمال، لكن ده لابد انه يكون 25%. 75% من التواصل الان بالايميل او يعني استثمار للتكنولوجيا بشكل واسع. هم على فكره بريطانيا تدير الشباب الافريقي عبر التكنولوجيا وبيتواصلوا يوميا، وعاملين مجموعات في الواتس اب جروب اكتر من 50 60 الف شاب ما بين انجليزي وقاعد في انجلترا وقاعد في امريكا وقاعد في كذا. احنا اولى بهذا، احنا اولى بهذا، ادخل اتكلم. لكن الصوره التقليديه لاجتماعات اجتماعات اجتماعات في غرف مغلقه لازم تتغير، ولازم يبقى في دخول على التعامل. طيب واحد يسالك سؤال يقول لك هو يعني اسمحنا انت بقى ايه امام النجاح بتلاقي 10 مؤيدين و90 مش عايز يتحول الريزيستنس في حاجه اسمها مقاومه التغيير. بالضبط، انا الافضل، انا الاحسن، لا دول جداد، لا دول مش عارف بيفكروا ازاي، لا احنا جماعه بقى لنا 60 سنه واحنا الاتحاد بقى لنا 50 سنه. جميل جدا ونحترم ونقدر خبرات وناس زي الفل، لكن في اليات حديثه وفي طرق حديثه وفي موضوعات حديثه وفي حاجات كتير جدا لابد ان يتم الذج بيها حتى تستطيع ان تاخذ المسار السليم الدقيق والسريع حتى نعيش العصر. وحتى يعني برضو في نقطة مهمة جدا التعامل الدولي. يعني انت لما تيجي تخرج لو انت جيت في فترة في 30-40 سنة كان عندك بيروقراطية وكان عندك مشاكل إدارية وكان وده اللي حصل، وجينا في 8 سنوات بنعمل الجمهورية جديدة فكان طريقة الآليات الدخول للبزنس انك لازم تبقى عارف فلان عشان يديك قرض، ولازم تعرف فلان عشان يديك قرض، ولازم ليس من ترعرع يستطيع أن يذهب الآن إلى أفريقيا ليمارس نفس الممارسات. هناك ديمقراطيات سابقة وهناك أنظمة أخرى، هناك تكنولوجيا. أدخل مع رجل أعمال زيك، ما تروحش تدور على حد جنبه عشان يجيب لك، ما عادش يعني آليات الاقتصاد العالمي وفق التحديات الحالية بتقول نحن أمام نظام عالمي جديد قيد البناء. نظام عالمي جديد يقودني إلى سؤالي الأخير لك، وهو عن يعني الأزمة الآن، الأزمة والأزمة مربوطة، الأزمة العالمية. كيف يعني يواجه رجل الاقتصاد ورجل السوق ورجل الأعمال الأزمة العالمية؟ خليني أقول لك أنه هو سؤال واسع، لكن عشان برضو نقترب من الإجراءات الاقتصادية اللي خلينا بتقوم بها الحكومة المصرية الآن في مواجهة الأزمة. خليني أقول أنه باختصار شديد جدا أنه بعد الأحداث السياسية والتطورات السياسية في مصر، ويعني بدأت مصر 2014 بناء منظومة جديدة أهم مناحيها هي الاقتصاد وكيفية التغلب على التحديات الاقتصادية السابقة. نعم، وبدأت مصر تنطلق انطلاقة جيدة جدا من وجهة نظري، انطلاقة سليمة جدا، انطلاقة حول بناء دولة جديدة، حول شرايين جديدة، حول بنية تحتية، حول مشروعات قومية، حول اهتمام بالبشر بين التكافل والكرامة وفيروس سي القضاء عليه ومستشفيات ومنظومة التأمين الصحي ومجموعة قرارات وتشريعات. يعني البلد بدأت تتنافس الصعبة وبدأنا ننطلق، وبدأت المعدلات بتاعتها ترتفع، وبدأت المؤشرات بتاعتنا ترتفع، وبدأنا نعمل حسابنا للزمن، وبدأنا نعمل تكوين لاحتياطي نقد دولاري، وبدأنا نرتفع من 13.5 مليار اللي بعد ما خفضنا من 36 قبل الاحداث رجعنا ل 45 مليار دولار. نعم، وبدانا نتحرك كويس، وبدات مؤسسات الائتمان تثق فينا ان احنا ملتزمين بسداداتنا، وبدانا نشتغل كويس جدا. تمام، وما فيش مشكله خالص ان احنا برضو بدانا نقدم طلباتنا للبنك الدولي وصندوق النادي الدولي، ودفع علينا من كل مؤسسات الائتمان نظرا لسمعتنا الائتمانيه في العالم، وبدانا نشتغل كويس جدا في كل المحافل. الا انه اتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وبالتالي دخلنا في أول تحدي أن العالم دخل عام 2018 في نتاج لأكثر من 60 عام أو 50 عام في ممارسة أنظمة الرأسمالية، وبالتالي الممارسات الغير جيدة لأنظمة الرأسمالية العالمية أدت إلى ما يسمى بأنه في مشكلة. حجم الدين العام العالمي تضاعف مرتين أعلى من ناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي العالم كله اقتصاده كان يؤن قبل الدخول في عام 2019. جاءت 2019 تحمل ملامحا الجائحة غير سعيدة للعالم كله، وكان ومصر ليست بمعزل عن العالم. تواجهت مصر أفضل المواجهات باعتراف كافة المؤسسات الدولية على مستوى الصحة والاقتصاد أن ما أجرته مصر في مواجهة جائحة كورونا والإجراء السباق التحفظي الذي أجرأته فيما يتعلق بالصوب الزراعية والآخر، رغم هناك تحفظ من رجال الأعمال وبعض الإخوة اللي بيتعاملوا مع الأمور بمبدأ الربح والخسارة فقط وليس بمبدأ قدرة الدولة المصرية، أن هذا حمل كل أنواع الدعم لمصر أثناء فترة الجائحة، ولم تحدث نقص للسلع الأساسية والخضر والفاكهة والخبز أثناء هذه الجائحة. تخطت مصر الجائحة وهي تحافظ على معدل ناتج محلي إجمالي إيجابي ولم تدخل النطاق السلبي مثلها مثل دول كثير في العالم. وبدأنا نتنفس الصعداء إلا وتبعت حرب كورونا، حرب لقاحات كورونا، وهنا دخلنا في محطة أخرى. وأنا أتصور أن في كل محطة من هذه المحطات القادمة حتى عام 2030 سيعقبها العديد من الظواهر الفرعية التي تؤثر على اقتصاد الدول. وما لمس الجميع أنه يبدأ يحط مدخلات العملية الاقتصادية قدامه علشان يعيد صياغة الأمور في 5-6 شهور، ويبدأ البترول اللي كان الغاز. لا خلينا نتكلم بقى على ظاهرة محدش خبره منها خالص. يعني أنا أتصور في عامين عامين دول في عمر الأمم والشعوب، يعني ثانيتين يكون برميل البترول بالناقص وبعدين يبقى برميل البترول ب 120 دولار في سنتين. يعني أيام كورونا وصلونا في 120 دولار نتيجة الحرب الأخيرة. الحرب الأخيرة بس ما بين دي ودي إيه؟ سنتين. يعني إحنا كمواطن أنت أقول سنتين يعني. أنا وأنا كمواطن قاعد أسمع كده لقيت البترول برميل البترول في أمريكا بماينس 40 دولار. يعني بتشحته وتحط بماينس 40 دولار. وأنت نفس المواطن في العالم اللي قاعد تسمع دلوقتي إنه 120 دولار. طب هي إيه المسافة دي؟ في سنتين. طب من يلاحق ذلك؟ يعني فين الأنظمة اللي هتقدر تلاحق هذا يعني التحرك الرهيب؟ يمكن التغيرات سريعة جدا على الحكومات، سريعة جدا على الناس، سريعة جدا على متلقي ومتخذ القرار، خصوصا أنك لم تدخل هذه المعارك أو تدخل هذا المعترك الدولي في مشاكله وأنت هلسي، أنت مش صحي أصلا. يعني تمام، أنت مكبل بستين عاما من المشكلات. ملابس ذلك إلا وامتد الصراع العالمي، هو صراع دولي عالمي. وبدأت الحرب العالمية الثالثة اللي من وجهة نظري أنا وهي اقتصادية، بس تسيد المشهد دولتين هما روسيا وأوكرانيا. يعني روسيا وأوكرانيا يعبران عن حالة حرب عالمية وهما رموز هذه الحرب. هذه الحرب التي بدأت ما بين دولتين، ربما يعني المسطح للأمر واللي مش داخل بعمق يتخيل إيه علاقتنا. لا، هذه حرب عالمية تدخل ونتج عنها صراعات في كل السلع الأساسية الداخلة في الحياة الاقتصادية اليومية على أي مواطن في الشرق العالمي. ونحن لسنا بعيدين، ولسنا بس بمعزل عن هذا الكلام. وهقول حاجة بسيطة جدا عشان وقت البرنامج. احنا عندنا رغيف الخبز وبرميل البترول، 11 مليون طن قمح بنستوردهم، خد على كل طن 100 دولار زيادة، يبقى بتكلم في رقم 110 مليار جنيه. وخد على كل برميل بترول من 120 مليون برميل بتحتاجهم عجز 100 دولار زيادة. وبالتالي هذا عبء ثقيل على الحكومة المصرية. بدأت الحكومة المصرية وقاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمر، وأيضا وجه بكيفية وضع آلية، وخرج السيد رئيس الوزراء وعبر في مؤتمر دولي عالمي عن خططه في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأوكرانية التابعة لأزمة اقتصادية قادمة من جائحة كورونا، القادمة من أزمة عالمية في الاقتصاد العالمي. وأنا بقول إن ما تجريه مصر الآن حتى ما قلنا في المؤتمر وما اللي انا بشوفه كراجل اقتصاد ومجتمع المال والاعمال. فبعض الناس بتبقى متضرره من الاعتماد المستندي, وده تحصيلي ولا مستندي, وان احنا قفلت الاستيراد نفتح الاستيراد. الناس بتشوف اللي بتقيس الموضوعات يوم بيوم. ليه؟ لان كل واحد فعلا, وانا مشفق عليه, انا معاه لما لا نقيس بمدى طويل, انا مشفق عليه وعارف انه عنده شغله وعنده مكان. بس انت تتحدث عن دوله, ولكن الحديث مع كل فرد بتحدث عن شخص او عن مشروعه. وبالتالي كل ما هنالك في هذه المرحله في ما يسمى بالتغير الذكي. التغير الذكي هو التغير السريع لمواجهه هذه الامور. التغير الحاد والسريع ليه؟ يعني مثلا هديك مثال. ما اعلن السيد دوله رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي من شهر عن اليات مواجهه الازمه, ربما تشهد بعد شهر اليات جديده. المهم دكتور يسري ان تكون جاهزا, ان تكون مستعدا وتكون واضح وتكون قادر وتكون يعني عندك قدره على العبور وعلى الصمود. وان حاجه بقى مهمه جدا وخليني يعني اكد عليها ونختم بها اغلقوا كل المسافات ما بينكم وبين اي نظام. وفق القراءات يدخل الآخر في الفراغات اللي فيها مساحات من عدم الثقة في القيادات. وبالتالي نحن أمام تغيير ولعب كبير في الأيديولوجيات للشباب. وهنا الرهان على مربع الوعي, ومن يقف في مربع الوعي صامدا خلف قيادته سيعبر مهما كانت التحديات, وسيستطيع التوأمة مع التغيرات السريعة الذكية والعبور للأمام مهما كانت المشاكل, مهما كان معدل التغير على مستوى الأسرة المصرية. ونحن نعلم تماما أن هناك من يعانون وهناك في مشاكل كتير, ولكن الوعي والثقة هم في المقام الأول. وفي المقابل القيادات والمسؤولين الحكوميين يبرهنوا على زيادة مربعات الثقة بما يقدموه, والمواطن يصبر علشان نقدر. يعني أقول سيادتك, مصر قدمت نموذج دولي في التغلب على فيروس سي ودور رسل الآن في منظمة الصحة العالمية. مصر قدمت نموذج دولي يدرس في معهد العالم العسكرية بعبور قناة السويس واجتياز الخط النيراني خط برليف. مصر قدمت نموذجا في حفر 76 كيلومتر بعمق 17-24 متر في الغطس في مدة عام. مصر قدمت نموذج, يعني مصر قدمت نموذجا في مقاومة الإرهاب وفي تثبيت عائم الدولة. ونحن في شهر يوليو كنا طبعاً منذ أيام يعني نحتفل ب 30 يونيو و 3/7. الحقيقة الحديث مع الدكتور يوسف الشرقاوي حديث ثري وحديث حافل بالمعلومات, ولكن داهمنا الوقت. نتمنى أن نلتقي معه مرة أخرى. نتوجه له بالشكر على أنه حضر إلينا إلى استوديو البرنامج العام لتسجيل هذه الحلقة في حوارات المربوطة. نشكره على أنه حضر إلينا, ونتمنى له دائما التوفيق ليس في أفريقيا فقط وإنما في العالم كله. شكرا للدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد, نانيس أبو زيد.